قادر عندها القدره باش تقرا الثقافه ديالها ديال 15 القرن وزياده تقدر تقرا. نتحدى اي دوله في العالم واي لغه واي لغه انها تستطع تقرا ذاتها لمده 10 قرون فقط. ما كيناش لا اللغه الاسبانيه ولا الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا اي لغه من لغه العالم لا يستطيع الواحد منهم الان ان يقرا تراثه قبل بضعه قرون. كاينش لا وجود اللغه الام عندهم هي اللغه اللاتينيه هي ام هذه اللغات اللي تولدوا اللغه الاوروبيه يعني هي مجهوله الا عند طائفه قليله من المتخصصين اللي درسوا فقه اللغه القديم وتخصصوا في هذه اللغه ولا احد يعرف لغه الاصل التي انطلقت منها جميع اللغات الاوروبيه وتفرقت بهم لهجاتهم ان هذه اللغات كانت عباره عن لهجات في الاول تفرقت بهم لهجاتهم شتى سبلا مختلفه بل يعني الخبراء باللغات المعاصره الان كيشهدوا على حسب اختصاصات هذا وهذاك وهذاك ان اللغات الان فرنسيه انجليزيه اسبانيونيه هذه الحديثه الان تتطور بشكل مشتت حيث انه يعني في الادب الانجليزي مالي الادب الانجليزي ما كيعرفوش الانجليز ديال دابا يقراو شكسبير ديال القرن الماضي لا يستطيعون قراءته. الان ابسط طالب الان في اللغه العربيه يدوز سنتين ديال التكوين في العربيه كيقرا شعر امرئ القيس 150 سنه قبل الاسلام. قبل الاسلام كيف انا بكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها الى اخر الابيات وفيها ما فيها من لغات ما تزال مستعمله حتى بعض الكلمات ديالها حتى في العاميه حتى في الدارجه ديالنا دابا كلمات من الادب الجاهلي القديم موجوده الان في الدارجه ديالنا الان. السر الوحيد الذي ابقى العربيه خالده ان الله جل وعلا انزل بها كتابه الكريم القران ولولا ذاك لما كان شيء. لكل ماشي القران الكريم لكل العربيه ضاعت من بكري من القرن الاول الثاني الهجري مشات فضت ومعروف من قواعد اللسانيين المحدثين الناس اللي درسوا اللغات المعاصره الان يعني درسوا اللغه بصفه عامه باعتبار ظاهره اجتماعيه كيتسموا الناس ديال اللسانيات تخصص اللسانيات عندهم واحد القاعده انه اذا دخلت لغه في لغه يعني واحد الشعب اندمج مع واحد الشعب واللغات ديالهم مختلفين ان اصحاب اللغه الاكثر استعمالا كيقضيوا على اللغه الاقل استعمالا يعني من حيث الكثره إلى جات واحد الدولة مثلا فيها 10 مليون وشركت أو استعمرتها دولة فيها أو وقع العكس استعمرتها أو هي استعمرت الأخرى ما كيهمش كيهم أنه يعني شكون الكتاب واحدة فيها 10 مليون وواحدة فيها 60 مليون هادو كيتكلموا لغة وهادو كيتكلموا لغة أخرى مالين 60 مليون غادي يقضيو على اللغة الأخرى. استعمال الاستعمال سيد اللغة استعمال هو اللي كيحكم بقاء اللغات او بالموت ديالها. ومن الاشياء العجيبه في التاريخ ان هذه القاعده خسرت مره واحده هذه قاعده عندهم واحد مره خسرت مع المسلمين ما نجحتش ونجحها عندهم في جميع المجتمعات اللي طبقوا عليها الا واحد مره مع المسلمين وذلك حينما فتح المسلمون فارس ايران القديمه وكانت فارس انئذ هي كل بلاد ما وراء النهرين يعني افغانستان وايران داكشي كلشي كان كيتسمى فارس ويتكلم لغه واحده هي اللغه الفارسيه القديمه. شحال كانوا المسلمين ديك الساعه؟ بضعه الاف العرب يعني كنحكي على العرب قلال يعني بالنسبه للامم التي دخلت الاسلام وخاصه الفرس كانوا قله يعني المسلمين كانوا الاقليه. كان المفروض ان اللغه العربيه تموت ويولى العرب يتكلموا باللغه الفارسيه. أو على الأقل اللغة العربية تدخل فيها الفارسية لواحد درجة كبيرة جدا بحيث تفقدها بنيتها الاشتقاقية والصرفية. والذي حصل هو العكس ماتت الفارسية وعاشت العربية لأن الذين حملوا لواء العربية شكون هما؟ الفرس هما الأولين

حنا كنعيشوا مع خوتنا واهلنا اللي ما كتبش لهم الله تعالى وحاربوا الاميه كيتقراوا القران الكريم المعنى العام الاجمالي ديال الصور كيفهموه. علاش؟ لان الدارجه ما هربتش بزاف على العربيه، بقات تحت الدارجه العاميات العربيه كلها تعيش تحت ظل الفصحى، ما بعدتش. ولذلك الامي كيفهم العربيه ما يكفيه للتدين باش يعرف ان هذه حرام وهذه حلال، هذه حق وهذه باطل. بمجرد سماع الايات يتاثر الانسان مهما قل علمه، اما ان كان له بعض العلم مما هو منتشر وكثير والحمد لله فيكفيه ايما كفايه للتلقي عن الله. وقد قال الله جل وعلا في كتابه المحكم: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. حقيقه خير عظيم، ولك اي خير لو ما كان من خير لهذه الامه الا انه انزل فيها القران لكفى، لكفى وزياده. الخير الذي ليس فوقه خير في الدنيا هو هذا القران العظيم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. وما تشبث المسلمون بكتاب الله إلا حفظهم الله جل وعلا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، مهما ضعفوا ومهما قل شأنهم، لأن الله سبحانه وتعالى ضامن حفظ القرآن. الله تعالى ضمن الحفظ ديال القرآن الكريم كما هو معلوم من الآية المتداولة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنالك آية أخرى عجيبة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح ديال رب الكون سبحانه اللي كاين في الغيب تما محفوظ القرآن الكريم. واستدل بهذا على أن هذا القرآن حفظ في الغيب للمستقبل، للمستقبل. يعني واخا نتخيلوا واحد الخيال اللي ما غاديش يوقع باذن الله، وهو انه كاع المسلمين ضيعوا القران ما بقاش موجود، يعاود ينبت هذا القران. ما كاينش بنادم ينبت مع الربيع، لان الله جل وعلا ضامن حفظه في اللوح المحفوظ، ما عمره ما ينقرض. ولو اجتمعت الانس والجن بكل طاقتها وقواتها وقدراتها التكنولوجيه وكل ما امتلك الانسان من خبرات ممكن ان تقع في المستقبل، ما كنهضروش على الشيء اللي بتدعوا واخترعوا دابا، لا، على داك الشيء اللي تخيلوا الخيال العلمي ديال غدا، لن يقضوا على هذا الكتاب، لان الله عز وجل حافظه في الغيب. والغيب ديما كيعطي المستقبل، الغيب هو الرافض الذي يرفض المستقبل. وهذا الرافد اللي كيرفض المستقبل، يعني كيعطي المستقبل، اسمه اللوح المحفوظ فيه دون القرآن الكريم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه آية تزن بالجبال، بالجبال. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه الأمة يستحيل القضاء عليها، تعاقب، نسأل الله العافية والنجاة من عقاب الله، تعاقب بما كسبت أيديها بتسليط عدوها عليها، ولكن الإبادة النهائية عمرها ما تكون. بل جيل النصر وجيل التمكين سيخرج من هذه الأمة لا من غيرها بإذن الله جل وعلا، ومن الأجيال التي تستحق أن تنال رضا الرحمن بما حملت من أمانة رسالة القرآن، على قدر تحمل المؤمن لرسالة القرآن على قدر ما يكون الحفظ الرباني له. لأن ربي قال لك هذا الكتاب راه محفوظ، راه ما عمره ما يضيع. هذا الكتاب اللي يشد فيه حتى هو عمره ما يضيع، لأن من تمسك بالفاني فاني، ومن تمسك بالمحفوظ محفوظ. شديت في واحد الحاجة غادي تفنى، أنت شد فيها ما حد خضراء وانت خضر، نار تلبسها تلبس معها حتى أنت، لأن شد في حاجة ميتة. ولذلك من تمسك بالدنيا انتهى أمره، لأنها فانية. من تمسك بحسب انتهى، من تمسك بجاه أحد الخلق انتهى. اليوم وغدا كتبدل الأمور، والقوي كيولي ضعيف والضعيف كيولي قوي بإذن الله. وتلك الأيام

وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قرآن رحمة، رحمة بأوجه متعددة. ما تقدرش تقول هالرحمة من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا، أوجه متعددة للرحمة. يعني الرحمة كتجي عادة في السياق ديال كنت مزير وجا الفرج، مريض وشفاك الله رحمة، فقير غناك الله رحمة، خايف وأمنك الله رحمة، ضعيف قوك الله رحمة، ضال هداك الله رحمة، معدوم خلقك الله رحمة. والقرآن كذلك أخرجنا من العدم، القرآن خرجنا من العدم، لأن بنادم اللي ما عنده دين يعني العدم خير منه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، العدم خير منه. وهو بعد ذلك فضل، خير رحمة فضل. الفضل ينطبق أساسا على الخير وعلى الرحمة اللي تعطت لشي واحد ما كيستحقهاش، ما كيستحقهاش، ديك الساعة كيتسمى فضل. يعني كاين الحاجة إلى خدمت وكتجزى، هذاك جزاء. شوية من اللي كيجازيك مثلا حسنة، يعني درت واحد العمل عطاك حسنة، شوية كيقول كل حسنة بعشرين أمثالها، منين جاتك تسعود وانت درت واحد يعطيك واحد، اللي دار سيئة كيعطي سيئة، اللي دار حسنة كيعطي حسنة، شوية ويزيدوا تسعود. هذيك تسعود كلها سمت فضل، لأن ما عندكش الحق تأخذها، ما عندكش الحق تأخذها لأنك ما درتهاش، ولكن ربي كيتفوبر عليك، كيتسمى فضل، يعني غير زيادة من عنده سبحانه وتعالى. فضل القرآن توا فضل. علاش داروا العرب؟ ش من خير داروا باش يجيو من القرآن؟ كانوا شر الخلق، غير وحوش، غير وحوش، كان بعضهم يقتلوا بعضا ويسفكوا دم بعضهم ويئدون بناتهم، والقوي يأكل الضعيف، ما فيهم ما يتشاف، ولا الوحوش خير منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا بيك يجي القرآن نور، فضل، فضل. ما داروش علاش باش يجيو من القرآن، إنما فضل من الله عز وجل، ولا إحنا ولا الذين قبلنا ولا الذين بعدنا، إنما هو فضل، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كيعطيه هو للي بغاه. ولذلك لا يملك المؤمن إلا أن يكون من الشاكرين لله. إزاء القرآن الكريم وشكر الله على القرآن، تلاوة القرآن. يعني ما يكفيكش يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله على القرآن، مزيان ولكن يقرأ. شكر الله على النعمة أن تشتغل بالعبادة التي توافقها، والعبادة التي توافق القرآن الكريم التلاوة والتدارس والتدبر. خدم به، خدم به حياتك، خدم به عمرك، خدم به الأسرة ديالك، آنئذ تكون من الشاكرين. فاللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا يسأل هل النافلة فيها سجود السهو؟ طبعا فيها سجود السهو، أي صلاة فيها ترقع يعني غلط فيها بنادم يدير لها سجود السهو. النافلة حتى هي فيها سجود السهو، ما كاينش فرق بين النافلة وبين الفريضة في سجود السهو إن شاء الله. مرة يعني بعض المؤمنين كيطلبوا مني شرح، أو يعني هو داير شرح تفسير بعض الآيات، يا طول يا أخي الكريم، يا طول يا طول، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الشيء اللي كيطلب. هذه الآية جات في سياق ديال الزوجين، يعني ملي يطلقوا ما يوصلوا شيء وخزيت بيناتهم، ورا هذا البارح كانوا مزوجين. ولا تنسوا الفضل بينكم، كل واحد يسامح في حقه شوية. هذا التفسير الأولي. طيب هذا جاب أحاديث حول يعني قضية بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجاب جاب علم جزاه الله خيرا. إنما طرح واحد السؤال وكيبان بحال من وراء شي حاجة صعبة ديال نكمل هذا الشيء والأخير، كيبان باين يعني، يعني بعض الفواكه كاين إشكال الآن، إشكال يعني هو معروف الأصلو عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشروط مدققة، مع ذلك غادي تقطعها وغادي تستفد من هذيك اللحظة كبيع القصيل. قصيل باقي الناس باقي في البادية حتى في التفيلات كيقولوا القصيل، من باعه من أجل حبه حرمة. اللي باع القصيل زعما على ود راه شرا الزرع حرام، ولكن اللي باع القصيل على ود يعطيه لبايم حلال. فإذا بالنسبة للفاكهة ما عندكش الحق تبيع الليمون وتفاح أو لينقاص إيجاص أو التمر، ومازال ما بداش فيه الطياب، ماشي حتى يطيب، لا غير بدا فيه الطياب. بحال مثلا يعني التمر معروف كيبدا يصفر او كيبدا يحمر، كاين اللي كيصفر كاين اللي كيحمر، غير يبدا يصفر يبدا يحمر يجوز بيعه قبل ما ينقر، لانه ملي بدا يصفر وبدا يحمر راه تجاوز المرحله ديال الخطر، ما حدو خضر لا يجوز بيعه. طيب هذا المؤمن كيتسال سؤال زعما كيطرح اشكال معاصر جديد، ما كانش بكري ما كانش قوي، هو كان بكري لكن دابا ولا باين اكثر. بعض الفواكه اذا بدا بنادم كيتسنى حتى يبدا فيها الصلاح ما توصلش السوق، بحال الخوخ بحال البنان، الى خلاه مولاه حتى يبدا يصفر ما يوصلوش للسوق، صار فيها خماج في الطريق يطيب ويفوت الطيوبيه ليه. فيعني الاجتهاد في هذه الامور يرجع الى اهل الخبرات، يعني حتى مالي البنان مثلا لما كيقطعوا خضر عارفين بلي ما كيضيع شيء كيكمل طيابه في الطريق، وكذلك بعض انواع البطيخ كيكمل طيابه في الطريق، وكثير من الفواكه اللي كطيب في الطريق يعني بحيث اللي كتقلع ما كتخسرش، اذا ثبت انها كتقلع ما كتخسرش كتكمل طيابها في الطريق، فيجوز انا اذن ان تجنى قبل ان يبدو صلاحها، وكيولي لا ماشي قبل ان يبدو صلاحها، كيولي بدو الصلاح هذيك الساعه ملي كتمر البنانه وصلت واحد الحجم معين، يعني راه بدا فيها الصلاح، واخا مازال ما بداش فيها الصفوريه ماشي مشكل، بدا صلاحها بحجمها. وهل الخبره انا ما نقدش نقول وانت ما تقدش تقول، ما عاد الا كنت فلاح عارف سميتو. فاذا المهندسين الفلاحيين والخبراء ديال الفلاحه غادي يشوفوا هاد هاد هاد هاد, هاد الفاكهه يقول لك هذه سلكت ولا ما سلكتش، قالوا سلكت بيع وشري، مازال ما سلكت خليها تما، لا مازال ما سلكت، لانه تقول لي ودي غادي نقطعوها الى يعني غادي نقطعوها، الى قطعتها تفسد، يعني داك الشيء اللي خفتي عليه لا يوقع حتى هو الى قطعتها. فاذا اللهم خليها حتى التمر حتى يشهدوا حتى يشهد اهل الخبرات بانه لا خوف عليها بعد الجني، انا اذن يمكن بيعها والله اعلم الله اعلم، او على الاقل يعني لا خوف عليها من الافات، زعما كتكون ديك المرحله ديال الافات يا تهلكها التبروريه ولا دير لها شي حاجه ولا الجريحه ولا هذا كتكون يعني دازت، اللهم الا جا شي حاجه اللي كتعم به البلوى يمكن يجي الله يستر شي حاجه اللي كطيح ماشي غير اللي طيح اللي طيب واللي خضر، هذيك الساعه راه لا يكلف الله، هذيك كتسمى الجائحه بوحدها هذيك وعندها حكم شرعي اخر. هذا الذي يسافر في الطائره او في حافله عموميه وادركته الصلاه يسالها ليصلي في الحين على تلك الحال، إذا كان لا يمكنه أن يدرك بعض الوقت يصلي في الحال، حال مثلا ركب في الطيارة من هنا الدار البيضاء مثلا في الظهر أو قبل الظهر باش يجي المثال صحيح، قبل الظهر يعني ما يقدرش يصلي الصلاة قبل دخول الوقت، قبل الظهر إذا ما غاديش يصلي الظهر، وما توصل به الطيارة مثلا لشي بلاد اللي غادي لها حتى تغرب الشمس، إذا ما عنده حل إلا غادي الظهر والعصر يشدوا في الهواء يصلي في الهواء. لكن إذا عنده معلومات يعني غالبة راجحة أنه غادي يوصل لبلاد يعني من بعد العصر أو يعني في نص عصر التالي، الأفضل أنه يبقى حتى يوصل الأرض ويصلي الظهر والعصر جمعة خيرين قصرا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم النافلة كان يصليها راكبا على الدبة والفريضة كينزل يصليها في الأرض. ملي كتكون بسيارتك وبالدبة ديالك راك أنت حر، كتنزل في الجامع اللي عجبك في الطريق وتصلي، ولكن راكب في التران ما غاديش تقول له احبس نصلي طبعا. فاذا داك الساعه انت كتضرب حسابك غادي من هنا لوجده، كتعرف بانه من داك التران ديال الليل شي مرات كنمشي فيه، الا بقيت تسنى الصباح كتقبض وجده الشروق ما غاتشد الصباح، غاتصلي في القطار في موضعك فاش راك راكب والسلام الصبح والله اعلم. ديك الساعه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.